بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، سنبدأ التعليق على كتاب اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله. هذا الإمام الذي اتفق العلماء على جلالته وفضله وعلمه، وترجم له أهل السنة ترجمة وافية، وأثنوا عليه وذكروا شيئا كثيرا من حياته وجهاده رحمه الله وغفر له، فهو سفيان بن سعيد بن مسروق. هذا الإمام كما هو معروف من الأئمة الذين عاشوا في الكوفة، ولما ترجم له الذهبي رحمه الله وصفه بأنه شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمنه. أما كنيته فهي أبو عبد الله، كان مجتهدا رحمه الله، وسمع الحديث وهو صغير في السن، قالوا لأن والده اعتنى به، فقد ولد رحمه الله سنة 97 وسمع الحديث عن أئمة كبار وأخذ عنهم العلم والفقه، وكان مرجعا في زمنه رحمه الله، يرجعون إليه ويسمعون منه، ولهذا قد حدث عنه كبار الحفاظ في زمنه ممن هم من أقرانه، بل وممن هم من شيوخه. فالأعمش مثلا هو من شيوخ سفيان الثوري، إلا أنه حدث عن سفيان الثوري، فكانوا يفتخرون في الحقيقة إذا حدثوا عن سفيان الثوري، هذا الإمام المبجل العظيم. ومن راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء، أو في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو في تذكرة الحفاظ كذلك، وفي كثير من المراجع والمصادر، سيجد أن سفيان كان رأسا في الزهد، كان رأسا في التأله والخوف من الله سبحانه وتعالى، يعرف السنة ويعرف الآثار ويعرف الفقه، بل إنه لا يخاف في الله لومة لائم. ولهذا أحببنا في هذه الليلة أن نعلق على اعتقاده رحمه الله. وقد وجد لهذا الإمام اعتقاد أملاه على تلميذه شعيب بن حرب، وهذا الاعتقاد كتبه وأملاه على تلميذه لأن تلميذه سأله ذلك، فلما كان الأمر كذلك أملى عليه هذه العقيدة كما سيأتي. وأما وفاته فقد توفي رحمه الله في أول سنة 61 و100. هذه ترجمة يسيرة لهذا الإمام رحمه الله، وننتقل إلى ما يتعلق بهذه العقيدة ومن الذي رواها عنه. أما الذي رواها عنه فهو كما أشرت تلميذه شعيب ابن حرب، ولا شك أن لهذه العقيدة سببا، وهو أن شعيبا سأل شيخه سفيان، قال له حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه، فحدثه بهذه العقيدة وأملى عليه هذه العقيدة، وهي في الحقيقة مختصرة، هذه العقيدة مختصرة، ولهذا المخطوط الذي كتبت به هذه العقيدة لا يتجاوز الورقتين، ورقة أولى وورقة ثانية فقط، وهذه المخطوط ما زالت محفوظة في مكاتب المسلمين، النسخة الخطية موجودة إلى الآن في المكتبة الظاهرية في مكتبة الأسد بدمشق، وهي جزء من المكتبة الظاهرية. هذه العقيدة طبعت واشتهر طباعتها في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، فقد نشر اعتقاد سفيان الثوري في كتابه في المجلد الأول موجود هذه العقيدة، وقال ما روي من المأثور عن السلف، ثم قال اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، ثم ساق هذه العقيدة. أما بالنسبة لتلميذه كما أشرت وهو شعيب بن حرب، فهو من العلماء كذلك والطلاب النجيبين الذين استفادوا من العلماء في ذلك الوقت، وقد حدث بهذه العقيدة، وكنيته أبو صالح وهو مدائني رحمه الله، وقد ترجم له العلماء في كثير من الكتب كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك التاريخ الكبير للإمام البخاري وغيرها من المصادر كسير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال. قال شعيب بن حرب رحمه الله في عقيدته في سؤاله لسفيان الثوري: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به إذا وقفت بين يدي الله تعالى، وسألني عنه. فقال سفيان رحمه الله قال: فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. إذن ابتدأ سفيان رحمه الله عقيدته بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ومعروف أن الكتابة إذا كتب الإنسان فيستحب أن يبتدئ كتابته بالبسملة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى بالرحمن الرحيم، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما كتب كتابا إلى هرقل وإلى غيره من الملوك كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا لما صالح قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا أنكرت ذلك وقالت لا نعرف من الرحمن، اكتب ما كنا نكتب باسمك اللهم، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك فكتب باسمك اللهم. وكما قال الله في القرآن: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فكتب وأملى، وطلب رحمه الله طلب من تلميذه شعيب أن يبدأ بالبسملة، فكتب البسملة. بعد أن كتب البسملة بدأ بعقيدته، وأول مسألة ابتدأ بها رحمه الله ما يتعلق بكتاب الله وهو القرآن، وهذه الصفة العظيمة صفة الكلام هي التي حصل فيها ما حصل من معارك شرسة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، بين أهل الحق من العلماء من أهل السنة وأئمة الدين، وبين الجهمية المعتزلة. وهذه الفتنة فتنة عظيمة قامت في القرن الثاني، وكان سبب قيام هذه الفتنة أن المأمون، وكان هو الوالي على المسلمين وهو من ولاة أمور الدولة العباسية، أدخلوا عليه كتب اليونان وفلسفة اليونان، فآمن بهذه العقيدة الكفرية، وهي أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، خلقه الله سبحانه وتعالى منفصلا. فامتحن العلماء وحصلت فتنة عظيمة، وعذب من عذب، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وعرف الإمام أحمد بن حنبل في ذلك الوقت بأنه هو الذي صبر وجلد وسجن وتحمل وأوذي في الله، فرفعه الله سبحانه وتعالى فكان إمام أهل السنة والجماعة. فالمؤلف رحمه الله ابتدأ بهذه العقيدة، ومعروف أنه لم يدرك هذه الفتنة، فقد توفي كما أشرت سنة 61 و100، والفتنة إنما ابتدأت في أوائل القرن الثاني، لا سيما في عام بعد 200 أو بعد السنة 210. في ذلك الوقت، وقد مات الإمام مالك ومات الشافعي ومات كثير من الأئمة الكبار، لكنها أدركت أيضا كبار الأئمة والمحدثين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكثير من أهل الحديث كعلي بن المديني. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ما قاله المؤلف واختصره، قال رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى باعتبار الأصل، وهي كذلك صفة فعلية باعتبار آحادها وأفرادها، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، بل حتى العقل يدل على ذلك. الله يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة في هذا كثيرة من القرآن ومن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، هكذا كما في الصحيحين. والله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة ويكلم آدم، فتكليم الله سبحانه وتعالى لمن شاء ثابت في القرآن وفي السنة، لهذا قال الله: منهم من كلم الله، فيكلم من شاء من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولهذا ستجد أن الله يوم القيامة تكلم مع آدم، تكلم مع كذلك الملائكة. ولهذا في القرآن أيضا من الأدلة أنه سيكلم أهل الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. هذا يدل على أنه سيكلم أهل الجنة سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ فقالوا: وما لنا لا نرضى. ثم بعد ذلك سبحانه يكشف الحجاب، وفي بعض الروايات قال لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والنصوص كثيرة لهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة كذلك، أن في القرآن جاء تقرير هذه الصفة العظيمة بشيء من المعقول، وهو ما يتعلق بالعجل الذي اتخذه قوم موسى. جاء في كتاب الله في قوله سبحانه: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذا في العجل الذي اتخذه قوم موسى، اتخذوه إلها يعبدونه. فانظروا إلى هذه الآية كيف أن الله سبحانه وتعالى يعيب هذا العجل بأنه لا يتكلم، أبكم أخرس. فهذا الذي سلب هذه الصفة هذا نقص فيه، لا يتكلم. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى الإله المعبود لا يتكلم، لكان هذا والعياذ بالله صفة نقص وحاشاه سبحانه وتعالى. فالله قد عاب العجل لأنه لا يتكلم، فبالمقابل أثبت لنفسه الكلام، وهي صفة كمال تليق بكماله وعظمته وجلاله. لهذا اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، وأنها صفة قائمة بذاته. فالله متكلم ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء، تكلم بهذا القرآن العظيم، فحروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة. جاء أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتوريدية، كل هؤلاء لم يقولوا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فمنهم من صرح بأن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، ومنهم من زعم أن الكلام الذي نثبته لله سبحانه وتعالى هو كلام نفسي. أما هذا القرآن الذي بين يدي الناس فهذا مخلوق خلقه الله، هذا هو في الحقيقة مؤدى قول الأشاعرة، فهم في الأخير يتفقون ويلتقون مع المعتزلة أن القرآن مخلوق، ولو حاولوا أن يلبسوا ببعض العبارات كقولهم كلام نفسي أو شيء من ذلك، إلا أنهم في الأخير يرجع قولهم إلى قول المعتزلة والجهمية. لأن الكلام النفسي ما هو؟ فسروا لنا هذا الكلام النفسي، هل هو شيء ثابت وشيء موجود، أم هو شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة به؟ أو هذه هي الحقيقة، شيء معدوم محض لا وجود له ولا يتعلق به أي حكم ولا يوجد شيء يثبته، فكيف يكون كلاما نفسيا والنصوص الشرعية واردت من الكتاب والسنة على أن كلام الله أثبته سبحانه بأنه كلام وأنه قول وأنه مناداه، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكذلك صوت بحرف وصوت، وهذا ثابت والأدلة جاءت بذلك. الله يقول في القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن، ومعروف أن المناداة والمناجاة لا يكونان إلا بصوت، والصوت لا يكون إلا بحرف كما أجمع أهل اللغة على ذلك. فكيف تقولون كلام الله وكلام نفسي؟ جاء في النصوص أن كلام الله مسموع، كما في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك في القرآن ما يدل على أن القرآن حروف ألف لام ميم حروف، وهو كلام الله بالإجماع، فكلام الله بحرف وبصوت. ولهذا جاء في صحيح مسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أن ملكا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، ثم قال له من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وفي رواية الإمام مسلم لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، وخارج الصحيح من عند الترمذي وكذلك أخرجه غيره وهو حديث حسن صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والإجماع قام على ذلك. فهؤلاء الذين ادعوا أن القرآن مخلوق استدلوا ببعض العمومات التي جاءت في أن الله خلق كل شيء، هذا شيء مجمع عليه أن الله خالق وما دون الله مخلوق، لكن لا يقال القرآن مخلوق والعياذ بالله، هذا كفر، لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. القرآن منزل كما قال الإمام سفيان رحمه الله، ماذا قال في هذه العقيدة؟ كلام الله غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ جاء في أثر صحيح أخرجه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وأخرجه كذلك الدارمي في رده على المريسي، وأخرجه ابن جرير في كتابه صريح السنة، أن عمرو بن دينار وهو من التابعين رحمه الله يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. فانظروا إلى هذا التفصيل في أن الله خلق كل شيء وكل ما سواه مخلوق، لكن القرآن ليس مخلوقا. لماذا؟ لأنه كلامه صفة من صفاته، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالقرآن هو الآية العظمى التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وخصه الله سبحانه وتعالى به، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمنه بدأ أي أن الله تكلم به على الحقيقة، وإليه يعود هذا سيكون عندما يأمر الله سبحانه وتعالى فيرفع هذا القرآن، وهذا معروف، ستبقى هذه الآية إلى أن يرفعها الله كما قال السلف: منه بدأ وإليه يعود. وكلنا يعرف أن هذه من علامات الساعة، وقد أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يرفع من المصاحف. منه بدأ تكلم به سبحانه وتعالى، وكذلك في آخر الزمان سيرفع هذا القرآن. إذن هو كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن بصوره بآياته بكلماته بحروفه بمعانيه كله كلام الله، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ثم أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن وصل إلينا. أما جبريل عليه السلام فهو مبلغ، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ، بلغ وأدى هذا القرآن. هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف يتلوه الناس بألسنتهم، يقرؤونه بأصواتهم، يسمعونه بآذانهم، كل هذا يسمى كلام الله. أي تصريف صرفته فهو كلام الله، بلفظ اللافظ أو بحفظ الحافظ أو بقراءة القارئ، كل ذلك يسمى كلام الله. إذن نرجع إلى ما قرره أهل البدع. ماذا قال أهل البدع؟ جاءت الجهمية والمعتزلة فصرحوا، قالوا هذا مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. فإذا قيل لهم: إذن لماذا تقولون كلام الله؟ يقولون: هذه إضافة مجاز، الله عز وجل خلقه وهو كناقة الله وبيت الله، إنما نسب لتشريفه، وإلا هو مخلوق كالناقة والبيت. جاء الأشاعرة، والأشاعرة في الحقيقة أخذوا هذه البدعة عن الكلابية. عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من صرح بالكلام النفسي، فتلقف هذه البدعة الأشاعرة من الكلابية، فقالوا كلام الله كلام نفسي، يعني أنه معنى نفسي قائم به، لا حرف ولا صوت. هذه من بدع الأشاعرة، ولا شك أن من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا ما صرح به الإمام سفيان، ومن قال غير هذا فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه في الحقيقة قد أجمع أهل السنة والجماعة وأجمع الصحابة والتابعون كلهم على أن القرآن كلام الله وأنه ليس مخلوق. والقول بأن القرآن مخلوق كأنك تدعي أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر، هذا كفر بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. وكثير من الأئمة نقلوا هذا الاتفاق، شيخ الإسلام تيمية وقبله وبعده. وكما أشرت آنفا، إذا نظرت في قول الكلابية وفي قول الأشاعرة ستجد أن هذا القول يلتقي مع القول الذي صرح به المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق، سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. والقول بأنه معنى نفسي قائم بذاته هذا كلام فارغ لا نستطيع أن نفهمه ولا سبيل إلى معرفته، وإنما هي حذلقة كما يقال، ولا يريدون أن يصرحون بهذا فيقولون كلام الله مخلوق، للمعارك التي كانت تقام بين المعتزلة والأشاعرة أحيانا. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، كمنهاج السنة النبوية، وكذلك في شرح الأصفهانية، وفي مجموع الفتاوى أيضا في عدة مواضع. قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولما فسر رحمه الله ما معنى منه بدأ وإليه يعود، كما قال سفيان: ما منه بدأ وإليه يعود، يعني هو المتكلم به، لم يخلقه كما قالت الجهمية والمعتزلة، تكلم به على الحقيقة بصوت وحرف. إليه يعود، قد ذكرنا أن هذه من علامات الساعة، ستكون في آخر الزمان يسري به هذا القرآن أو يسرى به، فلا يبقى في المصاحف منه شيء، لا حرف ولا شيء من ذلك. إذن هذا مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله، وقد سقنا الأدلة على ذلك وذكرنا أقوال أهل البدع، وقد رد أهل السنة في ذلك، وألف السجزي رحمه الله رسالة نفيسة أرسلها إلى أهل زبيد في ما يتعلق بإثبات الحرف والصوت، وذكر إجماع العلماء على أن القرآن كلام الله وأنه منزل بلسان عربي مبين، ورد على الأشاعرة ردا علميا نفيسا. والإمام البغوي أيضا في كتابه شرح السنة أشار إلى هذا وبين ضلال أهل البدع الذين قالوا بخلق القرآن، وبين أن السلف كلهم من عهد الصحابة والتابعين لم يقولوا بهذا، إنما أثبتوا أن القرآن كلام الله ووحيه، وأن القول بخلق القرآن بأنه ضلالة وبدعة، وفصل في ذلك رحمه الله. وتتابع العلماء في نقل الاتفاق، قوام السنة الأصبهاني أيضا في كتابه الحجة، وأشرت أيضا إلى قول السجزي، وجاء أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله ونقل الإجماع في كتابه الاقتصاد، وابن قدامة كذلك في كتابه الصراط المستقيم. وقد أشرت إلى أن السلف كفروا من ادعى أن القرآن مخلوق، لأن هذا يلزم منه عقيدة فاسدة خبيثة. الله في القرآن في كثير من الآيات يثبت أنه كلام الله وأنه مسموع، كما في قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وقال كذلك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا هو ما اعتقدته قريش وما زعمته قريش، أن القرآن كلام البشر، فالله قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا القرآن المنزل الذي هو من الله نزل بلغة قريش، بلسان عربي، فكيف تزعمون أنه كلام البشر أو أنه مخلوق؟ فرد الله عز وجل على هؤلاء، ورد على كذبهم وزعمهم فيما زعموا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال والإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق عن مسألة عن ما يعتقده أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومعروف أيضا أن هذه من أول المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أما بالنسبة للإيمان فما هو تعريفه؟ الإيمان عندما عرفه العلماء قالوا هو التصديق مع الإقرار، لا بد أن يكون بهذين الأمرين، الإقرار مع التصديق، وليس هو مجرد التصديق، لأن الإقرار يتضمن قول القلب ويتضمن أيضا عمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الإنقياد. وأكثر من ناقش هذا الأمر هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومع ذلك قال لو سلمنا لكم جدلا أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، فإنه قد جاء الشرع وبين أنه قول وعمل، أي قول القلب وعمل القلب، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح، لأن الشرع جاء بهذا، وسنذكر الأدلة على ذلك. إذن الإيمان في حقيقته هو مركب. من ماذا مركب؟ من اعتقاد القلب ومن قول اللسان ومن عمل الجوارح، لأن هذا هو معنى الإقرار. الإقرار يتضمن هذا، قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو ما يتعلق بالإنقياد وأعمال القلوب الأخرى من الخشية والإنابة وإلى آخره. إذن هذا مختصر لتعريف الإيمان. المؤلف رحمه الله سفيان الثوري ذكر هذا التعريف عندما قال قول وعمل ونية. قول أي قول اللسان وقول القلب، وأما العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح. لكن قد يقول ألا ترى أن الإمام سفيان زاد لفظة وهو النية، فماذا قصد بالنية هنا؟ لا شك أن تفاسير السلف للإيمان تتفق ولا تختلف، فبعضهم يعبر بهذا التعبير كما أشرت يقول قول وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد القلب وقول اللسان. إذا نظرنا في كلام السلف وجمهور السلف والأئمة فيما يتعلق بالإيمان وتعريف الإيمان، سنجد أن بعضهم يعرفه بتعريف والآخر يزيد والآخر ينقص شيئا، لكنهم في الأخير ستجد في الأخير أن هذه التعاريف كلها معناها واحد. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام لأنه ممن تطرق إلى معرفة هذه الأقوال في كتب السلف. ربما بعضهم يقول قول وعمل ويكتفي، وبعضهم يزيد فيقول قول وعمل ونية كما صنع الإمام سفيان هنا في هذا المعتقد، وبعضهم قد يقول قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا أيضا ما صرح به الإمام سفيان رحمه الله عندما ختم التعريف بقوله ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة. والمقصود بالموافقة أي موافقة السنة. وبعضهم يفصل أكثر فيقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ويقصد بالأركان الجوارح. إذن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذه العبارات كلها في الحقيقة ليس فيها اختلاف جوهري، وإنما قد يكون الاختلاف في اللفظ، لكن معناها في الأخير يرجع إلى معنى واحد. وهذا أيضا ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير، أشار إلى هذا، وأن تعاريف السلف ليس فيها خلاف. لماذا؟ لأنه أشار إلى أن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يقصدون به قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول القلب هو التصديق الاعتقاد، وقول اللسان هو اللفظ بالشهادتين وما يتعلق بالعبادة من الذكر وقراءة القرآن، كل هذا إيمان. وأما العمل فهو عمل القلب والجوارح، والمقصود بعمل القلب أعمال القلوب، الإنقياد والتوكل والخشية والإنابة، وعمل الجوارح أي عمل الأركان من الصلاة والصوم والحج وإلى آخره. لأن الإنسان لو قال بلسانه ولم يعتقد في قلبه فهذا قول أهل النفاق، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذه حقيقة الإيمان، هو مركب من عمل الجوارح وأعمال القلوب وقول اللسان. لهذا عندما قال السلف يتضمن القول والعمل قصدوا بذلك قول اللسان وعمل اللسان وقول الجوارح وعمل الجوارح وقول القلب. هنا أدخل الإمام سفيان ما يتعلق بالنية. معروف عندما قال العلماء قول وعمل في تعريف الإيمان أرادوا عمل الباطن وعمل الظاهر، لأنه لو قال من غير أن يعتقد في قلبه هذا منافق كما أشرنا آنفا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فسفيان الثوري رحمه الله أدخل النية. لماذا؟ لأنه يريد أن يفهم الناس أكثر فأكثر، فكأنه يقول لهم النية أي لا بد أن يكون هذا الإيمان يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، فأضاف دخول النية في ذلك. ثم زاد رحمه الله موافقة السنة. ماذا يريد بموافقة السنة؟ أي أن هذا القول والعمل وكذلك النية لا يكون مقبولا إلا إذا وافقت السنة. فزاد رحمه الله بقوله ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة. هنا في النسخة التي بين أيدينا قال إلا بموافقة، عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال إلا بموافقة السنة. ثم سأله شعيب عن هذا، يا أبا عبد الله فما موافقة السنة؟ ثم أشار إلى ما يريده بموافقة السنة. وكل هذا الكلام كما أشرت حق، فلا بد أن نذكر مع اعتقاد القلب أعمال القلب. وكذلك قصد سفيان بقوله ونية أي أن هذا القول أي قول القلب فهو إيمان حقيقي ظاهرا وباطنا، وليس كإيمان المنافقين المزعوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فتجد صاحب الإيمان عنده من حب الله وخشية الله والتوكل على الله، وهذه كلها أعمال القلوب وهي تدخل في الإيمان كأعمال الجوارح، وهذا باتفاق أهل السنة. وأما قوله رحمه الله يزيد وينقص، أيضا هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، يزيد بالعبادات، كذلك يزيد بالصلوات، بأداء النوافل، المسارعة إلى الخيرات. ولهذا الإنسان إذا تفكر في الكون وفي مخلوقات الله وفي عجائب المخلوقات يزداد إيمانه، فكيف وهو يطيع الله سبحانه وتعالى ويحرص على النوافل ويقرأ القرآن ويسارع إلى الخيرات، وفي المقابل ينقص إيمانه بفعل المعاصي، بفعل المنكرات والفواحش، وكل ما يبعده عن الله يكون سببا في نقصان إيمانه، وينقص وينقص إيمانه حتى قد ينتهي هذا الإيمان والعياذ بالله، أي بمعنى قد يخرج من دائرة الإسلام فيكفر، لا يبقى منه شيء. وهذه هي الردة، أن يرتد عن دين الله فيبقى لا إيمان في قلبه. إذا نظرنا في النصوص التي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد الأدلة الصريحة الواضحة في زيادة الإيمان، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قال الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والآيات كثيرة والنصوص في السنة أيضا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة أو حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم يأتون في آخر الزمان وهم الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ينقص وينقص ولا يكون في قلب هذا الرجل شيء من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر عن أحاديث الشفاعة وما يحصل يوم القيامة، فيخرج من النار من أهل التوحيد ممن يقول لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، وفي بعض الروايات وزن ذرة من خير. إذن يوجد لكنه إيمان ضعيف، إيمان ناقص، ولهذا عذب ودخل النار بسبب ضعفه ونقص إيمانه. فلما جيء بالموازين كانت معاصيه وكبائره أكثر بكثير من طاعاته ومن إيمانه فغلبت، فشاء الله أن يدخل النار فدخل النار وتطهر ثم خرج منها. والأدلة كثيرة أيضا عن الصحابة عن التابعين، كل هذه النصوص تدل على الزيادة والنقصان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. ماذا تفهم من قوله وذلك أضعف الإيمان؟ يدل على النقصان، وأن إيمان المؤمن ينقص فينقص وينقص ويكون ضعيفا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولهذا المرأة كان في عقلها نقصان وفي دينها نقصان، لو جاءها الحيض لا تصلي ولا تصوم، وهذا نقص في الدين، فدل على أيضا على النقصان. إذن هذا ما يتعلق بنقصان الإيمان ونقصان وزيادة الإيمان. ومعروف أن الإيمان شعب يزيد وينقص، يؤكده أنه شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فذكر أفضلها عليه الصلاة والسلام وهو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أن الحياء شعبة من الإيمان. وانظروا إلى هذا الحديث، ستجدون في هذا الحديث ما يؤكد ما ذكرناه من تعريف الإيمان، أن الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. فلما ذكر أفضلها قال: قول لا إله إلا الله، وهذا قول، إذن الإيمان قول. وأدناها إماطة الأذى، وهذا فعل، إذن الإيمان فعل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يدل على ما يتعلق بأعمال القلوب. فهذه الشعب فيها من الأعمال أعمال القلوب، وفيها من أعمال اللسان، وفيها من أعمال الجوارح. وهذا شيء متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. ولهذا يؤكد ذلك أن بعض الأعمال سماها الله صلاة، بعض الأعمال سماها الله إيمانا، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلن يذهب هذا العمل هباء، فسماه إيمانا وهو صلاة، يدل على أن الإيمان مركب من هذه الحقائق، من اعتقاد القلب ومن قول اللسان ومن عمل الجوارح. ولهذا الله أخبر عن أهل النفاق أنهم يقولون بأفواههم وقلوبهم لم تؤمن، إذن القلب يؤمن، كما في قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا لم يطهر قلوبهم؟ لأنهم كذبة، ما آمنت قلوبهم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن قلوبهم ما آمنت، ولا بد من وجود الإيمان في القلب، اعتقاد وعمل لهذا القلب. وأما ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه فقد ذكرنا النصوص ونكتفي بها، لكن بقي أمر يتعلق بالإيمان وهو في الحقيقة مهم، لم يذكره المؤلف رحمه الله ويحتاج أن نذكره، وهو ما يتعلق بالاستثناء. هل يجوز للمسلم أن يستثني من إيمانه؟ وقد يقول قائل: ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ المراد بالاستثناء في الإيمان لو سألك شخص قال لك: أمؤمن أنت؟ فتقول: إن شاء الله. تأتي بعبارة، هذه العبارة من سمعها يفهم بأنك لا تقطع بإيمانك، فتقول: إن شاء الله. السامع ماذا سيتبادر إلى ذهنه وماذا سيشعر؟ بعدم القطع. فهل هذا يجوز؟ لا شك أن هذه المسألة لم تظهر في زمن الصحابة أنفسهم، لكن حدث الخوض فيها بعد ذلك. ولهذا سنجد أن العلماء في هذه المسألة لهم تفصيل، أي علماء أهل السنة، وسنذكر قول أهل البدع في ذلك. قول أهل السنة وهو الصواب في هذا التفصيل، ماذا يقول أهل السنة في تفصيلهم في هذه المسألة؟ قالوا أهل السنة أن المعتبر في ذلك أن ينظر ماذا يريد هذا الرجل عندما استثنى، فلا بد أن نعرف ماذا يقصد بالاستثناء وماذا قام بقلبه. فإذا قال: أنا استثنيت وقلت إن شاء الله وقصدت في ذلك الشك في إيماني، نقول له: هذا لا يجوز، ولا يجوز لك أن تستثني باتفاق العلماء، كيف تستثني في إيمانك وفي أصل إيمانك؟ وأما إذا قال: أنا استثنيت وقلت إن شاء الله وأردت بذلك أني لم أحصل الإيمان الكامل، لم أحصل الإيمان المطلق، فما أردت أن أزكي نفسي، نقول: لا بأس، جاز لك أن تقول هذا. إذن هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة. لهذا ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية اختصر لنا هذا الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ماذا قال ابن أبي العز قال الناس فيه على ثلاثة أقوال، يعني الاستثناء طرفان ووسط، يقصد بالطرفين أهل البدع ويقصد بالوسط أهل السنة. قال منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه. الذين يوجبون الاستثناء هم الأشاعرة، وأما الذين يحرمون الاستثناء مطلقا هم الجهمية والمرجئة. أما أهل السنة فقال ابن أبي العز ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. إذن رحمه الله رجح وقرر مذهب أهل السنة والجماعة أنه يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم الاستثناء باعتبار، لا نقول محرم مطلقا ولا نقول واجب مطلقا كما قال أهل البدع. وسأختم هذا الدرس بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهو كتاب الإيمان الكبير، وهو المجلد السابع من مجموع الفتاوى، هو كتاب الإيمان الكبير وقد طبع مفردا. قال رحمه الله أما مذهب السلف أصحاب الحديث، ثم قال فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. إذن بين أن الذين استثنوا من أهل السنة لا يريدون أن يزكوا أنفسهم، لأن الإيمان المطلق والإيمان الكامل لم يصلوا إليه، فلا يشهدون لأنفسهم بهذا وأنهم أهل البر والتقوى، فيستثنون لهذا الأمر فقط. أما إذا استثنى لأنه يشك في إيمانه فهذا لا يجوز، لهذا كما أشرت قال ابن أبي العز ويمنعه باعتبار الوسط، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، هذا هو الاعتبار في الجواز وفي المنع. وقد تقول ما المعنى، ماذا قصد شيخ الإسلام بالموافاة؟ الموافاة هذه عقيدة الأشاعرة، وهي من بدع الأشاعرة، ولا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة علل الاستثناء بالموافاة، ويقصدون أننا عندما أوجبنا القول بالاستثناء، لأن هذا قول الأشاعرة يوجبون الاستثناء، عندهم لا يجوز أن تقول أنا مؤمن وتسكت، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، واجب الاستثناء عند الأشاعرة. ولا شك أن الكلابية هذا قولهم، لأن مذهب الأشاعرة هو مأخوذ ومسروق من الكلابية، فالكلابية والأشاعرة يوجبون القول بوجوب الاستثناء، يقولون بوجوب الاستثناء في الإيمان. ما هو تعليلهم؟ قالوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان، أما قبل ذلك أي قبل موته فلا عبرة بهذا الإيمان ولا عبرة بهذا الكفر، العبرة بالموافاة، فننظر على ماذا سيموت، ونحن لا ندري على ماذا سيموت، فنوجب أن يقول إن شاء الله في الإيمان. وهذه كما أشرت عقيدة الموافاة لم يقل بها أحد من السلف ولا عللوا بها، إنما هو تعليل الأشاعرة، وهذا لا شك أنه متعقب ولا يسلم لهم، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه ربط الأمر وعلقه بالموافاة. الرجل قد يكون مسلما مؤمنا فيأبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر فيسبق عليه الكتاب، وقد يكون كافرا فيأبى الله عز وجل إلا أن يموت على الإيمان فيسبق عليه الكتاب فيموت مؤمنا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.